الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتكين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا الآيات التي يمكن أن يستفاد منها عدم فسد النساء المسائل الاجتماعية كالقضاء والولاية ومشابه ذلك اسمون فيها تقريبا صراحة بذلك تقدم الكلام فيه مثل قوله تعالى إن أشهره قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. وهناك طائف من الروايات يستفاد ضمنان هذا المثل منها قوله تعالى في سورة الزخرف في إعداد أفكار وآراء الجاهليين باعتبار أنهم كانوا يتصورون أن ملائكة الرحمن إناث أنثى جعل الملائكة أنثى. فأخبر الله سبحانه وتعالى في أوائل هذه السورة لأنكر عليهم قال سبحانه وتعالى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني بالأنثى إذا بشر أحدهم بفتاة ولدت له فتاة ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية المباركة أو من ينشأ طبعا من الناحية الأدبية كما في ابن كتاب المغني مذكور هذا أصله إن كان فيه خلاف مشهور أصله أبمن وأمن يعني واو عاطفة تأخرت عن أو بإصطلاح عندهم مصطلح أن همزة الاستفهام تأخرت عن همزة أو أن همزة الاستفهام لها صدارة دائمة لازم الصدارة بإصطلاح لا بد أن يكون في صدر الكلام صدارة يعني لا يتقدم عليه شيء حتى لو كانت فا عاطفة أو واو عاطفة الهمزة تتقدم عليه همزة الاستفهام فأصله وأمن ينشأ واو فقدمت الهمزة على الواو وكذلك أفمن كان في الآية المباركة أفمن كان على بينة أفمن كان في الأصل فأمن كان يعني حرف العطف كان مقدم إلا أن همزة الاستفهام دائم الصدارة أو لازم الصدارة يعني لابد أن يكون دائما في أول الكلام وفي مفتتح الكلام وفي صدر الكلام فلذا حتى على باب العطف أو فاء العطف تقدم أفمن كان مؤمنا كمن أفمن كان كذا أفمن ينشأ التنشئة عبارة عن الحياة يعني يعيش في الحلية من طبعا هنا أريد به النساء يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول كيف هؤلاء جعل الملائكة إناثا. أولا إذا قيل أحدهم ولدت لك بنت ظل وجهه مسودا وهو كفو هو لا يرضى أن ينسب نفسه بنته كيف ينسبه لله سبحانه وتعالى أفأصفاكم بالبنين اتخذ نفسي مثلا اتخذ مما يخلق بنا سؤال أول ثانيا هذا بالنسبة إليهم بإصطلاح يعتبر إهانة لهم كان يعتبر إهانة أنه إذا قيل ولدت لك بين فإذا أنتم تتعاملون فيما بينكم بهذه العقلية فكيف تنسبون هذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثا أما من ينشأ في الحلية يعني النساء طبيعة عادة تعيش حالة الترف حالة الزينة تفكر بزينة نفسها خلاف الرجال الذين عادة للعمل والجهد والجهاد والحركة. فالغرض من وجود أولاد لله سبحانه وتعالى وأن الله له أولاد له بنات الغرض إنها الاستعانة بهم في الأفعال إن أن الله سبحانه وتعالى نستجيب بالله وحده لا يستطيع أن ينفع شيء أن يعمل فالبس وحده لا يصدر منه الفعل فيحتاج إلى أولاد لا إمداد. خب حال الاولاد لما ظلن تجعلو بنین و جعلتو بنات ان النساء و البنات تنشأ فی الحلیه، یعنی فی الزینه و الترف، بخلاف البنین، بخلاف الاولاد، بخلاف الرجال، فهم صاحب قوت. الغرض من جعل اولاد لله یعنی نستجیب الله استعانت الله بهم فی العمل فی الافعال فی الرزق فی الاحیاء فی الاماته، الافعال اللهیه تنسب الیه و الی هؤلاء الاولاد. خب اذا مرادكم هكذا لماذا تجعل له بنات تجعل له بنين؟ المناسب للعمل و لصدور الافعال هو البنين لا البنات. البنات صالحه للزینه، اما من ينشئ في الحليه النساء تفكر بالزینه و هذه الامور، لا انه اهل العمل و اهل الجهد و اهل الاجتهاد و اهل السعی، حتى مثلا نستجيب الله ان الله يستعين بهم. اما من ينشئ في الحليه و هو في الخصام، هو يعني من ينشأ، من ينشأ هنا ولو بصيغة المذكر مراد بها النساء والبنات، و هو في الخصام غير مبين، كما أن المرء من طبيعته لضعفها الإدراكية العقلية الدقيق لا تستطيع أن تدخل في المناقشات العلمية المنطقية القائمة على أساس البرهان، جوانب عاطفية مثل حالة قصصية، هذه الحالات عليها الغلبة. فكيف تجعلون لله اولاد ممن فكره الزينه و القدره العقليه في اداره الامور ليس طبيعيه؟ خب اذا بناكم ان تجعلوا لله، خب اجعله بنين اقلا حمله قدره عقليه في الاداره في تدبير الامور، لانه يدبر امور الخلق، يدبر امور العالم، و هم له قدره عمليه في الجهاد و السعي و التحمل خارجا و التحرك خارجا. هذه الاوصاف تقتضي ان يكون أولاد الله بني هذه الأوصاف، لكن أنتم تؤمنون بأن الله يحتاج إلى أولاد، وفي نفس الوقت تجعلون له بنات، والبنات الطابع العام فيها الحلية والعيش في الحلية من دون أن يكون لها تحرك اجتماعي، ومن جهة أخرى القدرة على الإدارة والتربية والدقة في ذلك لا توجد عندهم، ولذلك إلى الآن حتى في العالم كله ما إيكال بعض الأمور إلى النساء، مثلا أمور الحرب مثلا لا زال بيد الرجال، الأمور اللي تحتاج إلى شدة إلى دقة ظريفة، لأن في مثل الحرب لحظات قد تتغير الخطة لصالح العدو. فلذا الله سبحانه وتعالى يصف النساء بصفتين، ويمكن أن يستفاد من هاتين الصفتين أن النساء لا تصلح للأمور الاجتماعية المهمة كإدارة المجتمع، لأن النساء ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مدين. طبعا كما ذكرنا أن الآية ليست في القضاء ولا في الإدارة، الآية ناظرة إلى مسألة اعتقادية، كان الجاهليون يعتقدون أن لله أولاد، ولذا نزل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد سلام عليكم، ليس له أولاد يستعين بهم، لا حاجة إلى أولاد يستعين بهم سبحانه. فأولا الآية المباركة في مقام فكر الجاهليين في أن الله سبحانه وتعالى له أولاد الله سبحانه وتعالى، وثانيا جعل الأولاد بنات، يعني نكتفين في كلامه في سورة التوحيد لم يلد نفي للولد مطلقا يناقضهم الله سبحانه وتعالى. كيف تقولون إن الله له أولاد أو كيف يستعين الله سبحانه وتعالى بالبنات وقد نشأت أو تنشأ النساء في الحلية وفي الخصام غير؟ عدم تصد النساء لهذه الأمور لأن المرء بطبيعته تفكر بالحلية، وبطبيعة الحال غير مبين في الخصال، لفظ البين أو بيان أو بينة أصله في اللغة العربية بمعنى القاطع، يبين ويعني ينقطع ينفصل، وسمي البيان بيانا لأنه يفصل بين الحق والباطل، يجعل الحق في جهة والباطل في جهة، فلذا سمي ذلك. غير مبين يعني لا يتمكن من بيان الحق ومن معرفة الحق، وكما جاء في نهج البلاغة إنما سميت الشبه شبه لإشتباه الحق بالباطل، يعني دائما في اللغة العربية كثيرا ما حينما انتقلوا من المعاني المحسوسة إلى المعاني المعقولة لاحظوا في هذه النقاط سميت شبهة للتشابه، يعني دائما يعرفون أن تشابه الحق بالباطل سبب لمشكلة الإنسان، وإلا إذا عرف الحق في جهته والباطل في جهته خب الإنسان لا يختبر الباطل يرجع للحق. فسمي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمي بيانا، بيان يعني يبين الحق من الباطل، يشخص الحق، يفصل الحق، يقطع الحق عن الباطل، بعد لا تكون هناك شبهته حتى شبه لا تستحق. فغير مبين يعني المرأة لا تتمكن من الفصل بين الحق والباطل، لأننا شرحنا أن الحق يلاحظ الشيء في نفس الأمر، ولذا ذكرنا في بحث الأمارات الأصول أن الأمارات تنظر إلى الأشياء في واقعها بخلاف الأصول. الأصول تحكي عن واقع النفس لا عن واقع الخارج، عن صبع النفس. نحن سبقا شرحنا كرارا أن في الأمارات الإنسان يحاول الوصول إلى الواقع، والغرض من العلم الوصول إلى الواقع، العلم طريقي. وفي الأصول العملية الإنسان يعامل مع علمه معاملة الواقع. هذا الفارق الأساس، يعني جملة فوارق عندنا كثيرة، لكن الفوارق الأساس في الأصول الإنسان يجعل علمه هو الواقع ويرتب عليه آخر. مثلا أمس كان يرى زيد حيا، اليوم يتطور زيد حي، علمه أمس الواقع اليوم، يعامل مع علمه معاملة الواقع. من جملة الآثار المهمة بين الأصول والأمارات هذه النقطة عندنا، أن في الأصول الإنسان يعمل على علمه لا على الواقع، وفي الأمارات يحاول الوصول إلى الواقع. ولذا ذكرنا مفصلا الحق خلافا للشيخ الأعظم الأنصاري ولمن تأخر منهم الأصولين أن القياس عندنا من شبه الأصول. الشيخ الأنصاري في الانسداد وفي غيره بتصور أن القياس مفيد للظن جعله من الأمارات، فتعرض لهذه المشكلة، كيف خرج الظن القياسي؟ إذا آمنا بحجية الظن المطلقة كيف يخرج الظن القياس؟ نحن أثبتنا في محلي إذا آمنا بهذه الضابطة في باب القياس، القياس حقيقة من سنخ الأصول لا من سنخ الأمارات. يعني الإنسان عنده علم ويعمل على طبق علمه لا على الواقع. مثلا أبو حنيفة يقول مثلا الخمر حرام، لعلة خب الخمر حرام في الآية المباركة حرام، لكن لم تذكر علة فيه. يتصور هنا، يتصور لاحظوا العلم ما رو هنا، يتصور بعد الصبر والتقسيم بتعبيره أن العلة هي الإسكار. هذه النقطة هنا، هو يتصور أن العلة هي الإسكار لا أن الناس دل عليه. إذا الناس دل عليه كل قياس منصوص العلة، إذا قال لأنه مسكر ما لا نحتاج للقياس. فهو يتصور أن العلة هي الإسكار، فعمل على تصوره يعني على علمه، وقال أن النبي دل حرام لأنه مسكر. صواب. يعني النقطة الأساسية في باب القياس أن القياس عندنا من الأصول. ولذا هذه الشبهة التي تحير الشيخ الأنصاري وانجا بعده كما في الكفاية كلهم متحيثين بأن الظن القياسي كيف يخرج من أدل دليل الانسداد، خصوصا إذا آمنا بالحكومة لا بالكشف. يعني إذا آمنا بأن العقل يحكم بحجية الظن، وإذا يحكم بحجية الظن لماذا هذا الظن يخرج من الدليل؟ العقل لا يسبب بين أسبابه سواء كان القياس أو غيره. قلنا من شاء الإشكال عند الشيخ تصور أن القياس من الأمارات. إلى الآن هذا التصور في المدرسة الأصولية موجود، نحن في تصورنا أن القياس من الأصول ليس من الأمارات. وأصولا شرحنا صابرا مفصلا المجال لا يسع أن في الفقه السني وفيما بعد عندما انتقل إلى فقهنا القياس والاستصحاب جعل من باب واحد. من يراجع كتب الأصول القديمة وإلى زمان متأخر في أصولنا مثلا معالم، معالم الفصل الثامن أظن في القياس والاستصحاب، أظن في كتب الأصول القديمة إلى المعالفة أثناء الاستصحاب لم يفصلوا عن القياس. وشرحنا مفصلا أنه حقيقة في تصوره أن القياس والاستصحاب شيء واحد. شرحنا مفصلا الفرق بينهما أن القياس نقل الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بجامع بينهما، الجامع يؤثر. يعني الفارق الأساس بين الاستصحاب والقياس كان عنده هكذا، نقل الحكم إسراء الأمر إلى النبي بجامع الإسكار، هذا اسمه قياس. فمن موضوع إلى موضوع لكن العلة مشتركة. وأما في الاستصحاب مثلا المرأة كانت حائضا يحرم وصيها، انقطع الدم، إسراء الحكم في موضوع واحد من حالة إلى حالة أخرى، فنقول في حالة وجود الدم يحرم الرد الآن في حالة انقطاع الدم يحرم الرد. فالفارق بين القياس والاستصحاب أن القياس من موضوع لموضوع وفي الاستصحاب من حالة إلى حالة. مثلا الماء كان متغيرا، زال التغير من قبل نفسه، هل يطهر بذلك أم لا؟ قالوا لا، حين التغير كان نجس الآن نجس، هذا اسمه استصحاب. حالة التغير يعني الماء لونه لون الدم غير أنه لونه لون الماء، صار أبيض، ابتداء كان أحمر لون الدم الآن صار أبيض. ففي نظر العرف حالتان، لكن كانوا يحاضرون إسراع الحكم من حالته إلى حالته. نحن ذكرنا مفاهيم الشيخ العظيم قدس الله سره، ومن تأخر بعد المحكم النائمي غيرهم كلهم تصورهم أن القياس أمارتهم. شرحنا أن القياس أصله طبعا أصله محض إنصافا كالاستصحاب، إذا ثبت في دليل حجيته يكون من سنخ الأصول المحرزة في الأحكام الكلية الإلهية. نحن سبقا شرحنا الإنصاف عندنا أصل المحرز في الأحكام الكلية، وفاقا للأستاذ وفاقا لجملة من علماء الأخبارين كالمحدث الاستراباضي وغيره، وفاقا للنراغي وفاقا لطائفة من الأعلى، على أن الاستصحاب جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية واقعا محل الإشكال عندنا. والأصل الوحيد الذي هو محرز لا يجي في الأحكام الكلية الاستصحاب عند السنة الاستصحاب القياس. القياس عند الأصحاب بالإجماع باطل، والاستصحاب التزم به طائفة من الأصحاب إنصافا كالنائن وغيره. ولكن الإنصاف قلنا حقا يقال أن شمول الأدلة للاستصحاب في الأحكام الكلية في غاية الصعوبة والإشكال. هذا ملخص الكلام وبيان أنه البيان لابد أن يكون للوصول إلى الواقع وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يمكنه الوصول إلى الواقع. لماذا؟ لأن حال أن المرأة تتأثر بالعواطف فتحاول الوصول إلى الواقع لكن تصل إلى علمها لا إلى الواقع. فكأنما أن هناك دائما أمرين لابد من الفرق بينهما. ولذا ذكرنا سابقا أصولا من جملة معاني الظن في القرآن الكريم ليس الظن المنطقي، الظن معنى العلم أصلا واقعا علمه، لكن الظن بمعنى تدخل فيها عناصر غير واقعية. فهم نمیکنه مراد قدرته، نمیخواد خصام باشه. الآیه فی سورة الزخرف آیه اون 13 مون او 12 لحظه الان نه 18 18 الان الان شوها ها مبین، نه میخواد من بگو کلمه مبین تأکید، مبین به معنی الوصول الى الواقع فاصل بين الحق والباطل لا بحسب رأيه بحسب الواقع. هاي نقطة مهمة. قالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا وإنا على وجدنا آباءنا. القرآن لا يكفي صحيح وجدوا آباءهم، لكن الكلام هل يصح الاعتماد على الآباء؟ هذا معناه تدخل عناصر غير واقعية في معرفة الواقع. صحيح آباء، فالمشكلة في المرأة أنها لما تريد الوصول الواقع تتغلب عليه العواطف، فبدل أن تصل وتصل إلى ما عنده نفسه غير قاتل بحسب الواقع. أما من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني طبيعة المرأة أنها تعيش مع الحلية والزينة دائما خمود في الغالب، لكن يعني الوصول الواقع في بعض الناس لكن قليلا لا يؤخذ به في مقابل في الغالب. هذه الآية 18 صحيح. فهذه الآية المباركة كما ذكرنا انصافا دلالة غربي أشرح النقطة أن الآية المباركة ناظرة إلى أن المرأة إذا أرادت الوصول إلى الواقع مبين تتحكم عليه العواطف، فحينئذ تحكم بعاطفتها. حالا اجازه بدین اشکال شو بیدار دیگه بید ها مخاصمه، یعنی مثلا ثانی با مفاعل خب مبین معنی فاصل دیگه، مخاصبه میکنه لیکن بیان میکنه، فرق نمیکنه مراد مبین بودن اشکال بخواد مخاصمه باشه نباشه. حالا ولذا فسألو اهل الذکر، قال الشيخ الأنصاري يستفاد من حجية أولى أهل الذكر سألنا عن لا، ليس مهم السؤال. إذا قلنا اسأل هذا كلامه حجية معنى كلامه حجية، لا من أسأله إجل أرقاد هم حجية لا يحتاج إلى السؤال. ذكر كلمة الخصام لأنه لا بد أن يكون خصام حتما. المراد أنه غير مبين. نعم المراد أنه غير مبين. نعم يمكن أن يستشكل إشكال آخر ولعله مراد السيد. لا الحكم يعني مو مطلقا لا الآن الآية المباركة ليست في الخصام. في الخصام لا في الخصام غير مبين ليس معنى القاضي هنا. لا يعني لا تستطيع أن تعبر في مقام الخصومة عن الواقع مطلق الخصام. صحيح مطلق الخصام بس لا تستطيع أن تعبر عن الواقع. مثلا إذا صار محاجة مثلا فرضية شيوعية مثلا تؤمن المبدأ الشيوعي لا تستطيع أن تثبت يعني القدرة الجوانب العاطفية تتغلب عليها فتحكم بعلمها لا بالواقع. هذه المشكلة الأساسية أن الإنسان الآن أبين الإشكال حتى الآن المرض. أكبر إشكال يمكن أن يرد على الاستدلال بالآية المباركة أن الآية المباركة هذه تعبير أدبي صرف وليس في مقام تعبير قانوني. هذا يمكن أن يقال في باب الاستدلال أن لعل مرادكم يعني أن المباركة أن الآية المباركة ليست أكثر من تعبير أدبي. التعبير الأدبي شرح ما يؤثر في إحساس الشخص وفي إحساس المجتمع فيقول الصديق السوء حية يؤثر في الإحساس. فغرض الله سبحانه وتعالى أن يقول للجاهلين أنتم تعلمون أنتم تقولون إن الله يحتاج إلى أولاد صحيح ثم تقولون هل الأولاد بنات. خب تعلمون أن البنات تنشأ في الحلية وأن البنات وأن النساء في الخصام غير مبين. فالله سبحانه وتعالى كيف يستعين بها وأغلى نجعله ذكورا لا تجعله بناتا لا تجعلوا أنوثا إناثا. الآية التي قبلها ما هو إلى هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى أحمد أريد أن أردت تقول أنه معنى ليس فيه تعبير قانوني لا استفاد من قانوني. هذا في شيء آخر في مقام الجواب استفاد من قانون التعقيد لا تأييدا نجيب لأنه التعبير الإحساسي أقوى من التعبير القانوني بعض الحالات. لا يحتاج إلى شاهد الآن اسمه لاحظوا أن اتخذ من ما يخلق بنات و أصفاكم بالبنين و إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ثم يقول أمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين و جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و يسألون. فالآيات المباركة قبلها و بعدها ناظرة إلى كلام مع الجاهليين فهذا ليس أكثر من تعبير أدبي يعني أنتم الجاهلين تثبتون أولاد الله سبحانه وتعالى ثم تجعلونه نساء خب اجعلوه بني. لكن هذا لا يكون أكثر من تعبير. هذا التعبير بأكثر في كلامه باعتبار أنه أنا أشرح الجواب أشوف موافقين في الجواب. فالفارق الأساس طبعا التعبير الأدبي والتعبير القانوني بينهما عدة فوارق ليس غرضي الآن الدخول في شرحها. من جملة الفوارق الأساسية أن التعبير الأدبي لا يترتب عليه أثر أثره الجانب الإحساسي والعاطفي. من الصديق السوء حية يجعله بصورة مطلقا سيدنا لا غير معلوم سيدنا لا معلوم مطلقا لا يترتب عليه أثر. وأنا أذكر الجواب لعله بعد الجواب تحت العنصر. ولكن التعبير القانوني إذا قال هذا غير صحيح مثلا في قوله عليه السلام قال سألت في الركوع أنا ساجد قال بلا قد ركعت حمد في صلاته. يقول انا شككت صحيح انا شككت في الركوع. الامام يقول بلا قد ركعت. هذا ليس تعبيرا ادبيا. لا يريد الامام يقول بلا قد ركعت تنزيلا. هذا تعبير قانوني. بدل يقول حمد في صلاته. حمد مو بلا قد ركعت. موجود كلاهما موجود. الثاني تعبير الاول ادبي. لا تعبير قانوني. على وجه المقام فكلاهما تعبير قانوني. فالتعبير القانوني القوام في التعبير القانوني أن يترتب عليه الأثر بخلاف التعبير الأدبي. هذه نقطة عدة نقاط موجود. نقطة اللي الآن فيه التعبير الأدبي يلاحظ فيه الواقع الاجتماعي المحدود ولو كان ذات الواقع الاجتماعي غير صحيح. لكن أمر صار في المجتمع جار في المجتمع ذات الأمر الجاري في المجتمع يضرب به المثل ليس فيه مشكلة. ليس الغرض مثلا يقول أنا كلب لهذا البيت باعتبار أن المتعارف يفرض في هذا المجتمع التعبير عن الإنسان الخاضع مثلا هذا ليس فيه مشكلة بخلاف التعبير القانوني. في التعبير القانوني لابد أن يلاحظ الصحيح الواقع لا بما هو جاري في المجتمع. مثلا قوله تعالى عبدا غرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ذكرنا هذا المثال سابقا لا بأس بشرح المثال مقدارا حتى ندخل في الآية التي نحن لها. قلنا غرب الله مثلا عبدا غرب الله مثلا، إذا كان المراد من المثل هنا التعبير الأدبي المراد بذلك، يعني انظروا في مجتمعكم العبد مسلوب عنه الاختيار، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، كيف في مجتمعكم عبد لا يقدر على أي شيء؟ هذا الله سبحانه وتعالى غلب مثلا، وليس معنى أن الله يريد أن يقرر أن العبد لا شيء له. تمسك الجملة من الفقهاء بهذه الآية المباركة على أن العبد أصلا لا يملك شيئا. إذا كان تعبيرا قانونيا في التعبير القانوني يذكر ما هو الموجود من دون أن يذكر أنه صحيح أم لا، هذا تعبير عدد. أما إذا كان التعبير قانوني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يستفاد من أن العبد المملوك لا يقدر على شيء إلا ما أثبته الدليل، يعني هذا حكم واقعي. فرق بين التعبير القانوني مثلا في قولي تعالى في هذا الآية المباركة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هل هو تعبير أدبي؟ فلا يستفاد أن الأصل الأولي عدم قدرة العبد على شيء إلا ما أثبته الدليل، بل هذا مثال كان المجتمع أنذاك هكذا، فيما بعد المجتمع تغير العبد كان يملك. فليست الآية في مقام بيان الصحيح والفاسد، الآية في مقام الواقع الخارجي إذا كان التعبير أدبيا، أما إذا كان التعبير قانونيا لا في مقام الصحيح، في مقام الإنشاء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وذكرنا سابقا كم مرة ذكرنا هذا المثال، قلنا إنصافا نفسد أميل إلى أن التعبير أدبي، ضرب الله مثلا إن الذين يعبدون شنو لا يخلقون ذبابا، في آية أخرى لا يستحي الله أن يضرب مثلا ما بعوضة ما إن الله يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما، كلمة المثل في القرآن تستعمل في الأمثال الأدبية، يعني المناسب أن يكون التعبير أدبيا ضرب الله مثلا. ولذا لا يستفاد من هذا حكم شرعي بأن العبد ممنوع عن كل شيء إلا ما أثبته الدليل، هذا ما ذكرناه سابقا انصافا استظهارا عندي هكذا. لكن في عباد ذلك في أبواب الإرث وفي أبواب الرق في كتاب الوسائل عدت روايات، وهي كثيرة ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا رابع أربع، روايات كثيرة عن أهل البيت أثبتوا أحكاما تمسكوا بقولي قال لا ترى أن الله يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وبما أن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين هم المفسرون حقيقة القرآن، فلذا نرفع اليد عن ظاهر التعبير الذي هو ظاهر في التعبير الأدبي، ضرب الله مثلا تعبير أدبي، لكن بقية الروايات في موارد كثيرة لو كان رواية واحدة تانشو في أسندة أو دلالتها، لكن الروايات في عدة أبواب راجعتوا إذا كان لكم مجال تراجع أبواب العبيد الإمام والرق والإيخ وما شابه ذلك. فلذا لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر والالتزام بأن التعبير قانوني وليس أدبي. الآن كلامنا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تعبير أدبي، يعني في ذهنية الناس الجاهلين هكذا، في ذهنية الناس الجاهلين أن المرأة تفكر بالزينة ولا تستطيع أن تعبر الواقع تصل الواقع، لكن إذا كان تعبير أدبي ليس معنى هذا هو الحق، عرفت النص، ليس معنى هذا هو الحق، هذا هو الفكر السائد عندكم، وهذا هو الامر. اشكال شما هم بودنید؟ بله، یعنی من فقط به دلیل قانونی گفتم تعبیرش به قرنیه قبلی، به قرنیه بقیه آیات المراد من آیه مبارک تعبیر ادبی، فإذا كان المراد تعبیر ادبی الاستدلال بها والاستبهار منها فيما نحن فيه غير صحيح. لا بس هو في الخصام هذه الجمله هذه المعتاده الخارجه في الخصام غير مبين هذا اسباب لا مبارد لا مواجد لا مشكلة هذا يعني سياد الآيات إذا استعملوا سياد الآيات بارد هو في الإطلاع من غير بارد بس أنا بارد يمكن أن يغال جوابا لعل مرادكم هذا الجواب بلكن يمكن أن يغال جوابا عن هذه الشبهة أن ظاهر الآيبين كان احتمال تعبير أدبي، ولكن إذا تمسكنا بنقطة خارجية وهي أنه إذا فرضنا هناك أفكار موجودة عند الجاهلين والقرآن ذكرها وأوردها من دون رد عليها من دون تعقيب عليه، ليس من البعيد الإيمان بها إجبالا، يعني مقبول. لاحظوا نفس الآية المباركة قبله، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل يجوب مصدق. يعني مسألة البنات هذه عادة جاهلية لا اشكال فيه، دفن البنات وبعد البنات. اصلا في تلك الرواية الرجل كان يتعجب ان رسول كيف قبل بنته، يقول انا لي 13 بنت ما قبلت احداهن ابدا. فالعادة المتعارفة في الجاهلية عدم الرحمة تجاه البنات ودفنها. لكن نلاحظ في هذه الآية المباركة لما الله سبحانه وتعالى يريد للجاهلين يقول انتم تكرهون الفتيات ثم تنسبونها الى الله، لاحظوا التعبير القرآني، وإلا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. يعني بعبارة اخرى استعمل من التعابير ما يشعر بان هذا غير صحيح. صحيح موجود عندهم المفسرين ان اذا كان في امر خارج عارف. انا الان عندي مراد كهذا اخبار، ما انت تقول تعال هذا السوق اشتريك، السوق مغلقة. لا اسألوا الان مو بهالدرجة، هذا تعبير لا مو صحيح جنايه. انا اتصور ان الله سبحانه وتعالى في هاتين الايتين في احداهما اراد ان يقول تنسبون البنات الى الله سبحانه وتعالى ثم اذا بشر احدهم ظل وجهه مسودا، يعني يستنكر عليه اشكال عليهم في نفس الوقت اشكالهم كيف تدعون الله البنات وانتو اذا بشر احدكم بالبنت ظل وجهه مسودا، لكن في نفس الوقت انكار لهذا العادة في المجتمع. لكن لما قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لم يستنكر عليهم هذا النقص، كأن الله سبحانه وتعالى يقول مرادكم هذا خلاته إيه اسمه. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول هذه العادة الجاهلية، هذا الشيء الذي في ذهن الناس أن المرأة تنشأ في الحلية، أن المرأة تفكر بالحلية، وأن المرأة ليس لها قدرة الوصول الواقع تماما كالرجل، هذه النقطة صحيحة، أصل النقطة صحيحة. تأمل أصل السياق يعني صحيح، هذا تعبير أدبي لكن أغره تعبير أدبي. يعني أنتم في عرفكم تسألون البنات تكرهون البنات ثم تقول أن الله له بيت، هذا استنكر عليهم هذا الأول. حتى الروايات موجود بكما أهل البيت يتعاملون مع الرواد بهذه الكيفية، يقول لك كذا كذا كذا هذا الشيء. شأن الفقه فهم هذه النقاط، لا نعد الرجل منكم فقير حتى يعرف ما أريد كذا، يعني النقاط الموجود. ففي مسألة بشر الأنثى استنكر عليه، لكن في هذه المسألة لم يستنكر عليه. ليس معنى كل ما شاع عند الناس يكون باطلا، التعبير الأدبي يعني يعني الشيء الواضح بين الناس المرأة تفكر في الدين. لا يعني مسكوت يعني مستنكر. آمن بأن المرأة غير مبين، آمن بأن المرأة ينشأ في الحلية، يعني هذا الواقع الخارج أن المرأة تفكر في الدين. هذا الواقع أنا موجود في زمان الذي انا اتصور ان الآية تعبير ادبي والتعبير الادبي يحتمل على ما هو الموجود في المجتمع، وهذا الموجود في المجتمع في هذا المورد في الآية المباركة بعضها استنكره الشارع وهو دفن البنات وبغض البنات، وبعضه الشارع لم يستنكره وهو ان المرأة تفكر بالحلية والزينة، وان المرأة في الخصام غير مبين. هذا الآية المباركة لم تنفيه، وانا اتصور مع البقاء على كون الآية المباركة في مقام لإصلاح تعبير الأدبي مع ذلك فيه إشعار بثبوت كلتا الصفتين للمرأة، نشأها في الحلية وأنها غير قادرة على الوصول إلى الحق، العواطف تتحكم من أين غير الاستنكار؟ استنكار في الأدب في هذا لا استنكار ما صار لا استنكار لا لا في الأول الاستنكار في هذا إثبات. فالمرأة غير قادرة للوصول الحال، فحينئذ الإنصاف أن الآية المباركة لها وجه تأييد لما ذكر لما نحن في إنصافها، يعني في تصدي المرأة في الأمور الاجتماعية كالولاية. يعني بعبارة أخرى إذا جعلنا هذه الآية أفمن ينشأ في الخصام وهو أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين مع قوله عليه السلام إن هذا المقام لا يصلح إلا لنبي أو وصية نبيل أو شقيه، حينئذ جعل هذا المقام للمرأة جدا خلاف الظاهر. اگر نرجو نه غالب معنی کنیم، اگر یک مورد یک زنی پیدا کرد، واقعا می‌بینیم این قدرت رو بعد بذاریم یا نه؟ لا، نحن ذاك ذاك ذكرنا أنه يستفاد اصولا من مجموع سيرة الأنبياء مفرد از معنی أن لا مجموع الأمور. هذه الآية لاحظوا يقول هذا مقامه لا يصلح إلا لنبي أو وصية. ثم الآن مبارك تصف المرأة ينشأ في الحلية وهو في الخصال غير مبين، هل هذا المقام يصلح لها؟ طبعا طبعا طبعا لا إشكال. وقلنا ذكرنا أن موارد شاذ من النساء، بل أهم النساء وسيدة النساء سلام الله عليها في تلك الرواية المعروفة في كتب السنة في بعض مصادر الشيعة، لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كف آدم تبدونه إلى يوم القيامة، مما استدل به طائف من علمائنا على أفضلية الزهراء سلام الله عليها من الأنبياء باستثناء وفي رواية إلا أباها باستثناء أبيها سلام الله. مع ذلك لم يجعل لها منصب من المناصب، لا قضاء ولا إدارة ولا نبوة ولا كذا إلى آخره. غدر إن شاء الله نتعرض للغاية حجية فوق هذه المناصب، الحجية مناصب التي لا مناصب التي